السيد بدير يقدم مياكي ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. يلي ما تعرفش هتعرف ليه، ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش، كل يوم هنقول لك ايه، ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. انت صحيت يا مفيد؟ ايوه، بس هروح احلق دقني. انا كنت عايزه اسالك. يا ستي هو ده وقت اسئله؟ انا ظابط المنبه على الوقت اللي يدوب الحق احلق دقني والبس هدومي والحق انزل شغلي. بس قول لي يا حبيبي، عاوز تاكل ايه النهارده؟ اي حاجه اللي موجود هاكله، بس سيبيني البس بقى. الشاي اهو يا حبيبي، اشربه وانت بتلبس، وفكر وانت بتشربه ناكل ايه النهارده. أنا في عرضك، في دماغي مليون حاجة بفكر فيها، سيبيني دلوقتي. طيب يا حبيبي ما تزعلش، أديك لبست أهو. مفيد يا مفيد، قبل ما تنزل بس عايزة حاجة تاني غير السؤال التقليدي؟ لا، هو مفيش غيره. أنت كل يوم لازم تسأليني هناكل إيه هناكل إيه؟ وفيها إيه يا حبيبي؟ يا ستي أنا راجل بشتغل مهندس، هو انا بجيلك كل شويه واسالك ابني العماره ازاي احط اسمنت قد ايه؟ لا، هو انا بفهم في الهندسه؟ وانا كمان ما بفهمش في المطبخ. انا علي اشتغل مهندس وانت عليك تشتغلي طباخه. طب قولي بس النهارده هناكل ايه. اوه، مش عايز اي حاجه، بلاش تطبخي النهارده. سلام عليكم. يا اختي ده هو ذنبي ان انا بسالك؟ يعني مش برضو لازم اسال؟ الو. ايوه يا فندم. الباشمهندس مفيد من فضلك. مين اللي عايزه؟ البيت. لحظه واحده يا باشمهندس مفيد. يا باشمهندس. ايوه، تليفون علشانك البيت. ايوه. الو، ايه حصل؟ ايه في حاجه؟ خير؟ ابدا يا حبيبي ما تتخضش، انا اصلي في السوق وانا عند البقال لقيت التليفون فاضي، قلت اسالك اشتري خضار ايه. في كوسة وبطاطس وأرنبيط. يا عالم يا عالم، أي حاجة أي حاجة. ولا تحب أعمل لك قلقاس؟ زي بعضه يا ستي. كويس، وتحب أعمله بقى بالخضرة ولا بالصلصة؟ اعمليه بالأولاني، الأولاني الأخضر. طيب، مش عايز حاجة تانية يا حبيبي؟ لا، متشكر قوي، مع السلامة. خير؟ حصل حاجة يا باشمهندس؟ أنا شايفك متضايق. أبدا، المدام كانت بتسألني عايز أكل إيه. يا بختك في الخير، يا ريت كلهم يهتموا بأزواجهم كده. حرام عليك، دي ملهاش شغلة من ساعة ما أصحى لغاية ما أنام إلا هتاكل إيه، هتتعشى إيه، لغاية ما زهقت من الأكل. أستغفر الله العظيم. ما هو برضو أنت غلطان. أنا؟ أمال الست شغلتها إيه؟ مش هي المسؤولة عن الكلام ده؟ ايوه، بس لما ربنا يوعدك بواحده غاويه تسال، ممكن تحلها في دقيقه. قول لي يا فالح ازاي. اول ما تروح النهارده وتتغدى بالهنا والشفا. يا اخي خلصني، اعمل معروف. اعمل ايه؟ تتفق معاها على اكل اسبوع بحاله، الفطار ايه والغدا ايه والعشاء ايه، وبكده تريح دماغك. يا ابني الايه، كانت غايبه عني فين الفكره دي؟ انا هقول الفكره دي لكل الازواج اللي زوجتهم زي مراتي، لكن ان احنا نسمع كل يوم السؤال التقليدي فده ما يعجبني.